أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين الله الله الله الله يا عجيب الله. أيوة الله بارك الله فيك يا عم الحجام. اسكت يا الصلع عيد. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. نعم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله الله الله الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر. الله الله الله الله الله. يمين والله. نعم نعم. ومزاج من تسميم عيني يشرب بها المقربون. الله الله اكبر. الله الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. نعم نعم سبحان جل شأنه. نعم لما عليه لما عليها حافظ الله يكرمك. نعم والسماء طارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله الله الله. يا مرة الله نعم نعم. حمزة لينظر الإنسان مما خلق. نعم نعم نعم. فقد نعلم يا رب. نعم. اجعل لحمزة عندك نصيب يا شيخ عبدو. الله فن ينظر الإنسان. نعم يا شيخ عبدو. احنا لسه في السماء الطارق يا عهد. خلق مما اي والله يا سيدنا يا شيخ حياة رب العزيز والسماء. والله ما نقول احنا النبي عم شعب الزمان. والله بارك الله فيك. الله ابوك الله يا مشبع. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم يا نعم يا خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من الله الله الله الله يخرج من بين الصلب والتراب. نعم يا سيدي نعم يا سيدي نعم يا سيدي نعم. الله خلق مما حد السماح حصار لا تجات على غفلة ورحمة أبوي أنا ما سمحتي. لا صادق يا أبو الحارث أنت لازم أبو غالي عليك يا أبو الحارث. فلينظر الإنسان مما خلق. الله الله يكرمك. نعم يا سيدي. خلق من ماء ماليه الحج ابو الحمد يحلف برحمه ابوه صح الله يهديه ويبارك. وبعدين سيدي لما انت والله لازم ما زو حجر بالعربي وما تروح اقرش لا سنه وقلت الكلام على الاواخر الله الله الله نعم فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ كيف خلقت وكيف والله والسماء كيف رفعت هذا شوف الحكايه بسم الله أتيك حديث الغاشي ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا الله الله بمذيطر الله

قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين وتكني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك رحيم مالك الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله ينعم عليك يا سيدي نعم نعم ده لسه فيه ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب نفسك يا عم شفت عليك النبي هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام المتقين. نعم صدق الله العظيم الفاتح.